تقرير حول حالة لغات الإنترنت. لماذا هذا التقرير ومن النحو؟ تخبرنا القواميس وقواعد النحو أن اللغة طريقة مهيكلة للتعبير عن المعلومة على الأغلب بين البشر، لكن اللغة أكثر من ذلك بكثير. إنها التراث التأسيسي الذي نقدمه لبعضنا البعض، وغالبا ما قدمه لنا أسلافنا، وإذا كنا محظوظين ننقله إلى من سوف يأتون بعدنا. عندما نفكر، عندما نتحدث، عندما نسمع، عندما نتخيل، نستخدم اللغة مع أنفسنا ومع بعضنا البعض. إنها في صميم كينونتنا ووجودنا في العالم. إنها ما يساعدنا في سرد القصص ومشاركة ما نعرفه عن أنفسنا وعن بعضنا البعض. ما هي اللغة التي تتحدثها؟ هل تحلم بهذه اللغة؟ هل تفكر بلغة مختلفة عن تلك التي تتحدث بها في العمل؟ هل وجدت أن الموسيقى التي تحبها لا تكون دائما بلغة مفهومة لك؟ كل لغة هي منظومة للوجود والفعل والتواصل في العالم، والأهم من ذلك هي منظومة للمعرفة والتخيل. كل لغة من لغاتنا هي منظومة معرفية في حد ذاتها. لغتنا هي طريقة أساسية لفهم عالمنا وشرحه للآخرين. لغتنا قد تكون شفهية، منطوقة أو بالإشارة أو مكتوبة أو معقولة عبر أصوات مثل الصافرة أو الطبل. في كل هذه الأشكال تكون اللغة بمثابة وكيل للمعرفة. بمعنى آخر، اللغة هي الطريقة الأكثر وضوحاً الذي يعبر بها عما نفكر فيه ونعتقده ونعرفه. فلنتأمل الآن في اللغات التي تتحدث أو تفكر أو تحلم أو تكتب بها. من بين هذه اللغات، كم عدد اللغات التي يمكنك مشاركتها والتواصل بها بشكل كامل في المساحات الرقمية؟ ما هي خبرتك في استخدام اللغة أو اللغات على الإنترنت؟ هل تشمل الأجهزة التي تستخدمها حروف لغتك؟ هل تحتاج إلى تعديل لوحات المفاتيح لاستخدامها بلغتك؟ عندما تبحث عن معلومات باستخدام محرك بحث، هل تظهر النتائج باللغة التي تريدها؟ هل كان عليك تعلم لغة مختلفة عن لغتك للوصول إلى الإنترنت والمساهمة فيه؟ إذا كانت إجابتك على أي من هذه الأسئلة أو العديد منها هي لا، فأنت من بين الأشخاص القلائل المتميزين في العالم الذين يمكنهم استخدام الإنترنت بلغتهم الخاصة بسهولة، وقد تكون لغتك هي الإنجليزية. يوفر الإنترنت ومساحاته الرقمية المختلفة اليوم أحد البنى التحتية الأكثر أهمية للمعرفة والتواصل والفعل. ومع ذلك، ومع وجود أكثر من 7000 لغة في العالم سواء منطوقة أو بالإشارة، كم عدد اللغات التي يمكننا تجربتها بالكامل عبر الإنترنت؟ كيف سيكون شكل وصوت وشعورنا مع إنترنت متعدد اللغات حقا؟ من نحن؟ هذا التقرير هو أحد الطرق التي نحاول بها الإجابة على هذا السؤال. نحن 3 منظمات، منظمة معرفة من، ومعهد أكسفورد للإنترنت، ومركز الإنترنت والمجتمع في الهند. لقد اجتمعنا معا لتقديم رؤى وتجارب وتحليلات ومعتقدات مختلفة حول حالة اللغات على الإنترنت، ونأمل بالشراكة مع الآخرين الذين يهتمون بهذه القضايا في إنشاء إنترنت وتقنيات وممارسات رقمية متعددة اللغات. ينوي هذا التقرير تحقيق 3 أمور. أولاً، وضع خريطة للوضع الحالي للغات على الإنترنت. نحن نحاول أن نفهم ما هي اللغات الممثلة حالياً على الإنترنت وكيف. نفعل ذلك من خلال معلومات كمية بالنظر إلى الأرقام عبر منصات رقمية وأدوات وفضاءات مختلفة، إضافة إلى معلومات كيفية من خلال روايات الأفراد وإخباراتهم الخاصة مع اللغات على الإنترنت. ثانياً، رفع الوعي بالتحديات والفرص في جعل الإنترنت متعدد اللغات بدرجة أكبر. إن خلق وإدارة التكنولوجيا والمحتوى والمجتمعات بلغات العالم يحمل تحديات جمة، إضافة إلى الاحتمالات والفرص المثيرة. سوف يعرض هذا التقرير بعض هذه التحديات والفرص. ثالثاً، طرح برنامج عمل. بهذا الإدراك والوعي، نقدم بعض الطرق التي نرغب في التخطيط والعمل عليها مع آخرين يعملون على هذه القضايا في مختلف أنحاء العالم لضمان إنترنت أكثر تعددية. ما لا يعنيه هذا التقرير؟ هذا التقرير هو عمل قيد التنفيذ. لقد عمل العديد من الأفراد والمجتمعات والمؤسسات المختلفة على جوانب مختلفة من اللغات لفترة طويلة جداً، وحديثاً أيضاً على جوانب مختلفة للغات على الإنترنت. لقد كانوا مصدر إلهام لنا، لكن هذا التقرير لا يهدف إلى أن يكون مسحاً كاملاً وشاملاً لكل واحد منهم وأعمالهم. كذلك نحن لا نعرف كل من يعمل في مجال اللغات والإنترنت، على الرغم من أننا حاولنا تضمين معظم الأشخاص الذين نعرفهم ونستلهم منهم بطريقة أو بأخرى من خلال تضمينهم في قسمي المصادر والامتنان. نحن مقيدون بالبيانات التي تمكننا من جمعها وقد ناقشنا بعض هذه القيود في قسم الأرقام. إننا نرحب بالتعليقات والاقتراحات لتحسين وتحديث المعلومات التي قدمناها هنا، ونود أن نسمع من أولئك الذين يعملون بالفعل على هذه القضايا، ونود أن يتم تضمينهم في التحديثات المستقبلية لهذا التقرير. لقد بذلنا قصارى جهدنا لكتابة هذا التقرير بأسهل أسلوب ممكن يسمح بأكبر قدر ممكن من الإتاحة. نرغب أن ينضم إلى عملنا أجيال ومجتمعات متعددة من الناس، ولا نريد أن تكون المصطلحات المعقدة أو الأكاديمية عائقا أمام القراءة والتأمل. كذلك نرغب في أن تتم ترجمته إلى أكبر عدد ممكن من اللغات. إلى المترجمين، تواصلوا معنا. وبينما كتبنا بعضا من هذا التقرير في البداية باللغة الإنجليزية، إلا أننا لا نريد أن تكون اللغة الإنجليزية حاجزا أمام التأمل أو العمل. نأمل أن يكون هذا التقرير بمثابة تأسيس لمزيد من البحث والمناقشة والعمل بشأن هذه القضايا، مع البناء على العديد من الجهود التي بذلت في الماضي. من نحن؟ ولماذا اجتمعنا من أجل تحضير هذا التقرير؟ اجتمعت 3 منظمات لإجراء البحث لهذا التقرير: مركز الإنترنت والمجتمع، ومعهد أكسفورد للإنترنت، ومعرفة من. نحن جميعا مهتمون بتأثيرات الإنترنت والتقنيات الرقمية من وجهات نظر مختلفة في البحث والسياسة والدعوة. خلال السنوات القليلة الماضية، كنا نعمل بطرقنا الخاصة لفهم عدم المساواة والظلم المعرفي على الإنترنت. من يساهم في المحتوى عبر الإنترنت وكيف؟ سرعان ما أدركنا أن هناك القليل جدا من البيانات حول المعرفة بلغات مختلفة على الإنترنت. ثم أردنا معرفة المزيد، ما مدى انتشار اللغات العالم على الإنترنت في الوقت الحالي؟ ما مدى تعدد اللغات على الإنترنت؟ اقتصر اكتشافنا فقط على عدد قليل من المجالات التي يمكن أن نجد فيها معلومات عامة ومفتوحة مفيدة، لكننا نأمل أن تكون مساهمة إضافية لنا جميعا. نحن نسعى جاهدين للحصول على إنترنت متعدد اللغات. ملاحظة موجزة حول وباء كوفيد-19، وهذا التقرير. بدأنا العمل على هذا التقرير في عام 2019 قبل وباء كوفيد-19، لكن معظم أعمال التحليل والمقابلات والكتابة حدثت أثناء الجائحة العالمية التي غيرت حياتنا أفرادا وجماعات. لقد تأثر كل من ساهم في هذا التقرير بطريقة ما، واستغرق الأمر وقتا أطول بكثير مما توقعنا في مشاركته مع العالم. لكن الوباء ساعدنا أيضا على تذكر مدى ترابطنا ومدى أهمية أن نكون قادرين على نقل الأفكار المعقدة بلغات مختلفة، ومدى أهمية امتلاك بنية تحتية رقمية مرنة ومتاحة ومتعددة اللغات حقاً.